التوزيع دولة الكويت، تسجيلات الغدير للصوتيات والمرئيات، ميدان حولي، شارع أحد، هاتف 564-5104، فاكس 566-4566. المملكة العربية السعودية، تسجيلات كربلاء، القطيف، العوامية، هاتف 05-03-875037. مملكة البحرين، تسجيلات دار الوديعة، بلاد القديم، هاتف 17-40-3668.